طيب السؤال الثاني فضيلة الشيخ، بالنسبة لصلاة التهجد، هل الأفضل أنها تقام مثلا عند الساعة الواحدة إلى الساعة ثلاث، أو الساعة مثلا ثلاث إلى خمس، إلى يعني قبل السحور بنص ساعة، أو أي الوقتين أفضل؟ هذا يرجع سلمك الله إلى اختيار المساجد. نعم لأنه مسجده والأمر واسع والحمد لله. خير إن شاء الله. الله يبارك.